بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يقول مفسر رحمه الله في قوله تعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يقول وقال الذي آمن مؤمن آل فرعون، فعلى كلام المفسر هنا وعلى كلام جمهور المفسرين أن الكلام ما زال متصلا من كلام مؤمن آل فرعون. طيب إيه الكلام ده؟ وكأن هذا الكلام الذي أذكره يوحي بشيء غير ذلك. هذا كان فيه إشارة سابقة له، أشرت إليه إشارة سابقة في المجلس السابق، أن كلام مؤمن آل فرعون في الآيات وفي دعوته لآل فرعون كان فيه تدرج. هذا التدرج يعني وضوح الكلام ووضوح الدعوة في آخر الكلام غير الأول. يعني هنا يقول اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد غير الأول. هذا دعا بعض المفسرين يعني يقولوا أن الذي قال هنا من قوله قال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد ليس مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون قال الكلام الأول لأنه كان يخفي إيمانه، أما هنا في إظهار للإيمان. قالوا هذا رجل آخر. من الرجل الآخر؟ قالوا موسى عليه السلام. وقال الذي آمن عند بعض المفسرين هنا إنه سيدنا موسى. يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، هذا كلام يشبه وهذا يشبه كلام الأنبياء، مباشر واضح في دعوتهم أن يتبعوه. ولكن أكثر المفسرين على ما ذكر هنا، لذلك هو يعني يقول وقال الذي آمن مؤمن آل فرعون، يعني هو يبين هذا ليس من باب حشو الكلام، هنا في قول آخر يقول بخلاف ذلك. وأكثر المفسرين على أن الكلام متصل من كلام مؤمن آل فرعون، ولكن حينها سنحتاج أن نتكلم في قضية كيف أنه تدرج في دعوته، يعني لم يكن في بادئ الأمر يظهر الإيمان ويظهر أنه يدعوه مباشرة إلى تصديقه وإلى اتباعه في اتباع موسى عليه السلام، ثم تدرج في ذلك إلى أن أظهره في آخر الأمر. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد قال أدلكم عليه، يعني بمعنى أن سبيل الرشاد هدايته إياهم سبيل الرشاد بالدلالة عليه، هذا واضح، يعني هذا ما يقدر عليه الخلق من الهداية إنهم يدلوا غيرهم على الهدى وعلى سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا، يقول أي ما هذه الحياة إلا متاع، تمتع قليل تذهب عن قريب. وقوله ما هذه الحياة إلا، ما إلا هذا النفي والاستثناء الذي أفاد القصر، هو بيفسر لنا إنما، لأن إنما للقصر يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، ليس المعنى أنه يقول هذه الدنيا متاع، ولكن المعنى فيه قصر، ما هذه الحياة الدنيا إلا متاع. وإن الآخرة هي دار القرار. قال فإنها لا تزول. طيب أنا يعني هسأل سؤال للتفكير فيه يعني. طيب هو دلوقتي لما يبقى إنما يفسرها بالنفي والاستثناء، يبقى لما يجي موطن في النفي والاستثناء، هل من الممكن أن يفسره مفسر بإنما؟ يعني موطن أصلا في نفي واستثناء، مثلا كما في الآية التالية فلا يجزى إلا مثلها، فيجي مثلا مفسر يروح قايل فإنما يجزى مثلها، هل مثل هذا سائغ؟ ان هو يفسر، فهو فسر هنا انما بما والا، وبعد كده مثلا لو في نفي واستثناء يفسره بانما. الجواب لا، هو غير سائغ. هو النفي والاستثناء وضوحه في وضوح دلالته على القصر يعني يختلف عن وضوح انما. انما غير واضحه في القصر، انما غير واضحه في القصر. غير واضحه مش معناه ان هي مش القصر، لا، هي انما تفيد القصر، لكن غير واضحه في القصر. فانما لتوضيحها يوضحها بما هو أوضح منها في دلالة القصر اللي هو النفي والاستثناء. لذلك مشهور عند البلاغيين أنهم يدللون على دلالة إنما على القصر، ولا يدللون على دلالة النفي والاستثناء على القصر، باعتبار يعني أنها تحتاج لتدليل يعني لعدم وضوحها. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. قال فإنها لا تزول. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يعني أغلب الآية لم يتعرض له في تفسيره لوضوحه، ولكن هنا في يرزقون فيها بغير حساب قال بغير تقدير، لا كالسيئة، فإنها بموازنة العمل، إن السيئة بموازنة العمل، السيئة مثلها فلا يجزى إلا مثلها، أما العمل الصالح الحسنة فهذا بغير تقدير، أضعاف مضاعفة. يقول وما هذا إلا من سعة فضله ورحمته سبحانه وتعالى. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، قال إلى ما هو سبب لها، وتدعونني إلى النار. ومثلها يقال وتدعونني إلى النار إلى ما هو سبب لها، يعني هم يدعونه إلى الكفر، لا يقولون له إذا أطعتنا فيما ندعوك إليه أننا ندعوك إلى النار، ولكن مآل ما يدعونه إليه النار، ومآل ما يدعوهم إليه النجاة. فلذلك يقول من يدعوكم إلى النجاة، يعني إلى سبب النجاة، وتدعون إلى النار إلى سبب النار. قال وهذا المنادى عطف على قوله يا قوم اتبعوني، لا على يا قوم إنما هذه. نركز كده في الكلام المذكور هنا. في عندنا ثلاثة يا قومي. يا قومي اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، وقال الذي آمن يا قومي اتبعوني، ثم بعدها يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا بغير واو، ثم بعدها ويا قومي ما لي أدعوكم بالواو. فهذه ثلاثة. ويا قومي هنا في عطف، فهنا يقول أن هذا العطف على يا قوم اتبعوني، يعني على يا قوم الأولى لا الثانية. يقول هذه معطوفة على يا قوم الأولى، يعني وقال الذي آمن يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، أو أن هذا يعني يبين أنه معطوف على الأول. يقول لأن الثاني يعلل بقى، يقول لأن الثاني في قوله يا قوم إنما هذه الدنيا، ركز بس هو يقول الأول والثاني اللي واخدين بالنا، يقول لأن الثاني اللي هو يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع كالبيان للأول، ولهذا تراه بغير عطف بخلاف الثالث. يعني تعليل، يعني ممكن أصلا ينظر إلى نظرة أخرى، يقال مثلا أولى يا قوم اتبعوني، هذا ابتداء حكاية كلامه، وقال الذي أمن يا قوم اتبعوني، بعد كده يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا. ليه هنا ما فيش عطف؟ لأن الثانية كالبيان للأولى، لأن الثانية كالبيان للأولى. فين هذا أصلا؟ في الفصل والوصل. فالثانية كالبيان للأولى فلم تعطف عليها، والثالثة معطوفة على الأولى، ما يتقالش معطوفة على الثانية لأن الثانية بيان. قوله تدعونني لأكفر بالله، قال بيان للثاني. إيه الثاني هنا؟ عمال يقول هو الثاني الأول الثالث، هتلخبط كده. إيه بيان للثاني؟ الثاني ده غير الثاني والأول والثاني اللي كان بيذكرها في العبارة السابقة. هو قال: يا قومي ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. بيان الثانية اللي هي تدعونني إلى النار، قال تدعونني لأكفر بالله، فلذلك لم تعطف عليها لأن هي بيان لها. يقول بيان للثاني، الثاني هو قوله تدعونني إلى النار، فلتدعونني لأكفر بالله، هذا يبينها. قال: والدعاء كالهداية في التعدية بإلى واللام. لماذا يقول ذلك؟ لأن الدعاء في الآية السابقة التعدية فيه بإلى، وهنا في الآية باللام تدعونني إلى النار، ثم في هذه الآية تدعونني لأكفر هنا باللام. فيقول أن الدعاء كالهداية في التعدية بإلى واللام، أن الدعاء يتعدى بإلى، يقال دعاه إلى كذا، ويتعدى باللام دعاه لكذا، كالهداية يقال هداه إلى كذا ويقال هداه لكذا. يقول الدعاء كالهداية في التعدية بإلى كما جاءت هنا في قوله وتدعونني إلى النار، واللام كما في قوله تدعونني لأكفر بالله. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. يقول شيئا ليس لي بربوبيته حجة وبرهان، أي ما ليس بإله. يتدعونني لأكفر بالله وأشرك بالله ما ليس لي به علم، يعني أشرك بالله شيئا ليس لي به علم، ليس لي بربوبيته علم، والعلم حجة وبرهان، هذا المعنى. طيب هل معنى ذلك، هل معنى ذلك أنهم لو دعوه إلى ما أن يشرك بالله شيئا له به علم لفعل؟ وتدعوني لأكفر بالله وأشرك به. طب ما ليس لي به علم، هذه هذا ليس معناه، هذا ليس معناه إن النظر للنفي إن هو أن النفي متوقف على هذا القيد، ولكن هذا مما يقال فيه هنا في التفسير، أي ما ليس بإله، هذا مما يقال فيه أن نفي العلم دل على نفي المعلوم، وهذا وارد في القرآن في مواطن أخرى، نفي العلم للدلالة على النفي المعلوم، لا أنه قيد أشرك به ليس لي به علم، لكن لو كان ما له به علم فلا بأس بذلك. نفي العلم دل على نفي المعلوم، أنه ليس هناك أصلا ما يصح أن يشرك بالله سبحانه وتعالى. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز، قال الغالب القادر المطلق الغفار سبحانه وتعالى. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. هنا المفسر فصل في تفسير لا جرم وذكر الاحتمالات فيها. هل لا جرم مرت معنا قبل ذلك في القرآن؟ أيوة طبعا مرت قبل ذلك، وده آخر موطن بترتيب المصحف فيه لا جرم. هو مش كتير يعني، كتير يعني لا جرم، لا جرم أصلا ورد في القرآن 5 مرات. مر معنا هذا الخامس، يعني في 4 قبل كده. إذا نظرنا في كلام المفسر قبل ذلك في سورة هود 1 و3 في النحل، إذا نظرنا في كلام المفسر قبل ذلك فهو كان بيفسرها على الاختصار، على ذكر قول فيها، على ذكر قول فيها. يقول لا جرم حقا ويعدي بس كده، يعني دون أن يذكر الأقوال فيها. وهي فيها لا جرم فيها، طبعا ده معروف في دراسة الأدوات، يعني الكلام في معاني الأدوات. فمثلا الأدوات سواء كانت حروفا أو كانت أفعالا أو أسماء، يعني أحيانا تكون الأدوات أسماء أيضا. فالمقصد إن هذا معروف في دراسة الأدوات، فلا جرم معروف فيها 4 معاني، معروف فيها 4 معاني. هو هنا فصل فيه لا جرم، فصل فيه لا جرم. أنا بنبه هذا التنبيه ليه؟ لأن هذا التفصيل الذي يذكره ليس خاصا بهذا الموضع، نفس الكلام الذي يذكره هنا رأسه طبعا مش تطبيقه في الآية، اللي هو إن لا جرم معناه كذا أو كذا أو كذا، ينفع ناخده للمواطن السابقة بلا استثناء، كلها كل المواطن في لا جرم ينفع تفسر بالمعاني اللي ورد فيه لا جرم التي ذكرها هنا. طيب نشوف المعاني التي ذكرها هنا. نفصل الأول في لا جرم. ومعرفة الأدوات من الأمور المهمة ومن الأمور اللي بتختصر على بتختصر على الدارس للتفسير أشياء كثيرة جدا. يقف مثلا يقول هنا مثلا الباء للملابسة، يبقى مش فاهم هو إيه ده، ومن هنا اسم من مثلا لبيان الجنس، ولا من تبعيض، ولا من ابتدائية، فهو يبقى مش فاهم، فيحتاج إن هو بيقف عند كل موطن ويبقى مش متذكر ما سبق هو كانت عدت علينا ولا لا، بخلاف لو الأمر يعني في متناول يده. يقول هنا يتكلم في لا جرم، قال لا رد لما دعوه إليه، وجرم فعل بمعنى حق. بصوا هنا هذا المعنى الأول، إن لا جرم لا لوحدها نفي، هذه يقول رد لما دعوه إليه، لا ترد على ما دعوه إليه المذكور في الآية السابقة. ثم قال جرم، ثم قال جرم، واخدين بالنا؟ لا جرم، يقول جرم فعل بمعنى حق، وما بعده فاعله. فهذا وجه في لا جرم. وبعد كده يطبقوا على الآية، هنا بعد كده هيطبقوا على الآية، إن الوجه الأول أن لا نفي، ثم جرم حق، وما بعد جرم فاعل، حق كذا، حق كذا، ما بعده فاعل. فيقول هنا بقى يطبقها على الآية، يقول أي حق وثبت، الفاصلة دي ملهاش مكان لازمة هنا، أي حق وثبت أن الذي تدعونني إليه باطل ليس له ثبوت أصلا في زمان. يبقى لا جرم لا رد على ما سبق، حق أن ما تدعونني إليه، كل ما في حيزي هذا الفاعل، هذا معنى واضح. طيب المعنى الثاني، قال أو بمعنى كسب. هو إيه اللي بمعنى كسب؟ إن جرم بمعنى كسب، إن جرم بمعنى كسب. قال وفاعله ضمير إلى ما قبله، وما بعده مفعول. هذا الوجه الثاني في لا جرم، هو الكلام هنا دخل مباشرة على جرم كسب، خلينا نتكلم عليه الأول بعد كده نرجع إليه. قال جرم يعني كسب، ويكون ما بعدها مفعول به، يكون ما بعدها مفعول به، والفعل ضمير مستتر يعود على ما قبله، يعني كسب كذا كذا، هذا هو المكسوب، هو الشيء الذي كسب، هذا هو الشيء الذي كسب. طيب يقول أو بمعنى كسب وفاعله ضمير إلى ما قبله، ده ضمير مستتر. قال وما بعده، يبقى اللي في حيز جرم مفعول، أي هيبتدي يطبقها على الآية هنا، فيقول أي كسب ذلك الدعاء إليه، اللي هو ده بيصرح يعني ايه هذا الضمير، ده محل الضمير اللي بيذكره في الذي ذكره ان هو ضمير الى ما قبله فاعل، اي كسب ذلك الدعاء اليه بطلان دعوة ما تدعونني اليه، كأن النتيجة كسب ذلك الامر، ذلك الامر، ذلك الامر، واللي في حيزها المذكور هو المفعول به. يقول أي كسب ذلك الدعاء إليه، خلي بالكم هنا ذلك ده الفاعل ماشي، الدعاء بدل منه مرفوع، ذلك الدعاء إليه بطلان، ده المفعول به اللي هو في الآية مصرح به، بطلان دعوة ما تدعونني إليه، أي ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته، هذه النتيجة. طيب قال أو، انتقل لمعنى ثالث، خلينا في المعنى الثاني الآن. المعنى الثاني ظاهر كلامه وكأن لا ثبت الكلام في لا، ثبت الكلام في لا في القولين، وده محتمل ان يكون، ان يكون لا في، وفي المعنى الثاني لا رد لما دعوه اليه، وبعدين قال كسب كذا جرم كذا. وان كان المشهور في لما بتفسر لا جرم بإن هي بمعنى كسب أن لا زائدة، يعني ده المشهور فيها إن هي لا جرم، لما تفسر جرم بكسب ويقولون لا زائدة، لكن هو لم ينوه لهذا، لم ينوه لهذا، وظاهر كلامي إحنا مش هنحمل كلامه ما لا يحتمله، يعني ظاهر كلامه إن لا وكأنها ثابتة يعني. طيب لا ثابتة أقصد في القولين يعني. قال أو اسم بمعنى قطع، بمعنى القطع، لاحظوا إن القول الأول جرم فعل والثاني جرم فعل أيضا، واضح؟ الثالث اسم بمعنى القطع ولا لنفي الجنس، يبقى صارت لا نفي للجنس. وجرم اسم بمعنى القطع. يعني ايه اسم بمعنى القطع؟ زي بد، زي بد، مثل بد، فتبقى لا جرم كأنها لا بد، هي لا بد، لا بد ان تفعل كذا، لا بد، هذه لا نفي للجنس وبعدها بد اسم لا نفي للجنس، هذا اسم لا نفي للجنس، واضح؟ حتى لما نكتب لابد، لما تكتب لابد بتترك مسافة بين لا وبد باعتبار أنهما كلمتان. فهنا يقول أو اسم بمعنى القطع، يعني زي مثل بد ولا لنفي الجنس، وما بعده خبره، وما بعده خبره، يعني خبر لا نفي للجنس، أي لا قطع، يعني لا بد، يعني أي لا قطع ولا انقطاع لبطلان دعوات الأصنام. فين الخبر الذي يذكره في الآية؟ الخبر في قوله اللي هو ما في حيز لا جرم، يعني أن ما تدعونني إليه، أن ما تدعونني إليه ليس هو، هذا هو الخبر. هو هنا في التفسير وهو بيتكلم على هذا المعنى، قال لبطلاني، لبطلاني، ليه هو قدر حرف، فهو عندما يقال إن لا جرم يعني لا بد لكذا، لا بد وبيبقى فيه حرف جر، بيبقى فيه حرف جر، حرف جر محذوف، ولذلك في الإعراب، لذلك في الإعراب ممكن حد على ظاهر الكلام هنا يقول أن ما تدعونني إليه، أن ما تدعونني إليه هذا كله خبر، هذا كله في محل رفع خبر، ده من باب التجوز يعني، ولكن هو هذا في المعنى بعد حرف جر، الحرف الجر حذف، لذلك يقال مثلا لو قلنا لا جرم، إن لا جرم بمعنى لا بد، يبقى ما بعدها في محل نصب منصوب بحذف الخافض، وبعدين الخافض ده بقى جملة شبه أو شبه الجملة من الجر والمجرور، هذه متعلقة بمحذوف خبر إيه؟ خبر لنا في الجنس، مش عشان بس لما هو بيذكر هنا لا قطع بيقول لي بطلاني، اللام هذه مقصودة، اللام هو لا بد لكذا، لا بد لكذا، لا جرم لكذا، ماشي؟ طيب، وبعد كده قالوا ومعنى ليس له دعوة، انتقل بعد كده يعني كأنه خلاص خلص الكلام في لا جرم. طبعا وانا ده تفصيل في لا جرم، الله أعلم لماذا ذكره هنا، أنا لا أدري ليه ذكره هنا، لم يذكره في موطن متقدم أو في أول موطن قابلنا في لا جرم في سورة هود، الله أعلم، ولكن أهو استفدناه وتبقى معنى. أنا كنت قلت إنه هو في أربع معاني مشهورة للا جرم، هو ذكر هنا كم معنى؟ ذكر ثلاثة، تبقى معنى لم يذكره هنا، وممكن يتقال أن هذا المعنى هو أسهل معنى أصلا يذكر في جرم وفي لا جرم، وهو سبق له أنه فسر به أن لا جرم كلمتان ركبتا معا صرتا بمعنى حقا، بس كده أن لا جرم يعني حقا من غير، يعني هي صارت لا جرم على بعضها، هي تركبت في بعض وصارت لما تركبت، صارت لما تركبت بمعنى حقا، بس من غير ما يتقال أنها هذه لنا فعل جنس وما بعدها كذا، أو هذا فعل فاعل أين فاعله، فعل أين، لا هو صارت بمعنى، صارت بمعنى حقا، هذا قول لم يذكره هنا، لم يذكره هنا، يعني في داعي؟ لا هو فيش داعي ولا حاجة، يعني أقصد في داعي في الآية، قد يكون هناك داعي عنده الله أعلم به، ولكن في داعي في الآية، لا هو كل المواطن، كل المواطن اللي ورد فيها لا جرم ينفع أذكر فيها الاحتمالات الأربعة، كل المواطن اللي فيها لا جرم ينفع أذكر فيها الاحتمالات الأربعة. طيب، ويكون على هذا إن لو هتقول كسب يبقى ما بعدها مفعول به، هتقول حق يبقى ما بعدها الفاعل، هتقول جرم بمعنى القطع اللي هو لا بد مثل معنى لا بد، يبقى ما بعدها مآله إلى خبر، هو أصلا في حرف جر ومنصوب بحذف القافض، وبعدين هذا هو خبر لا. طيب لا جرم، هذا في تفسير لا جرم، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. أن ما تدعونني إليه، ما يدعونه إليه هذا واضح، طيب كيف يكون ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة؟ هنا يفسر معنى ليس له دعوة، يقول ومعنى، هذه مسألة أخرى، يقول ومعنى ليس له دعوة أن ليس له دعوة إلى نفسه، ومن شأن المعبود الحق أن يدعو العباد إلى طاعته. يعني أنتم تدعونني لعبادة غير الله، و ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، لا يدعو إلى نفسه أصلا لهذه العبادة، أنتم الذين اخترعتم هذا. يقول أو معناه ليس له استجابة دعوة، ليس له استجابة دعوة، يبقى ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، يعني ليس له استجابة دعوة، فيكون من تسمية أثر الشيء وثمرته باسم ذلك الشيء. يعني ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، يعني لا يجيب دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، لا يجيب دعوة، لا يجيب دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، ليس له دعوة. فيكون من تسمية أثر الشيء وثمرته اللي هو إجابة الدعوة باسم ذلك الشيء تسمى دعوة. وهذا ربما يكون أوضح فيه الكلام، يعني هذا ربما يكون أوضح خاصة مع ذكر الآخرة، وخاصة أن هناك من دعا، وإحنا عندنا فرعون أصلا، هنا أصلا في الكلام على فرعون أنه دعا إلى نفسه بالباطل، طبعا دعا إلى نفسه بالباطل. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، المعنى الثاني الذي ذكر ليس له دعوة، يعني ليس له استجابة دعوة، لا يجيب دعوة في الدنيا ولا يجيب دعوة في الآخرة. وأن مردنا إلى الله، قال مرجعنا إليه. وأن المسرفين، قال المشركين، هم أصحاب النار. المسرفون هنا الذين أسرفوا في الكفر، فيقول المشركين. وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، قال من النصح، وتتحسرون على عدم القبول، وأفوض أمري إلى الله فيعصمني عن كل سوء، إن الله بصير بالعباد. قال وذلك حين أوعدوه بمخالفة دينهم، يعني بسبب مخالفة دينهم توعدوه، فقال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، هذا يتوكل على الله سبحانه وتعالى فيعصمه الله منهم، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، يقول فما وصل إليه آثار مكرهم، ونجا مع موسى، وحاق بآل فرعون، قال بفرعون وقومه، واستغني بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك. يعني إيه الكلام ده؟ هنا الآية وحاق بآل فرعون، طب أين فرعون؟ أين فرعون؟ لا، هو آل فرعون المراد بهم فرعون وآله، لذلك هنا في التفسير قال بفرعون وقومه. فيسأل سائل فيقول طيب لماذا قيل آل فرعون؟ يعني هو أصلا ده هو فرعون الأساس في هذا الأمر، وحاق بآل فرعون، طب ممكن هو فرعون لم يصبه شيء، هو أصابه، هو الأساس أصلا في هذا الأمر. فيقول استغني، هنا يعلل ذلك، يقول استغني بذكرهم عن ذكره، لما قال آل فرعون استغني بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك. إذا كان آل فرعون حاق بهم سوء العذاب، ففرعون باب أولى، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، طبعا وسوء فاعل، قال سوء العذاب الغرق في الدنيا ثم النقلة منه إلى النار، ثم قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. طبعا هو عاوزين برضو ننتبه، إن يعني احنا مثلا في النار يعرضون عليها، هذا سيذكر بعد ذلك انه ممكن يبقى مبتدا وخبر، ممكن يبقى بدل، وطبعا هو بدل ظهر بدل. هذا البدل يعني النار تكون بدلا من سوء العذاب، يجعل في تفسير سوء العذاب انه هو لا يقتصر فيه على ذكر الغرق في الدنيا، لا يقتصر فيه على ذكر الغرق في الدنيا، ولكن لما قال الغرق في الدنيا، الغرق في الدنيا ثم النقل منه الى النار، يبقى ممكن ما بعده يكون بدلا، يكون بدلا، بدل اشتمال مثلا، واضح، او بدل بعض من كل. هيجي حد يقول ايه ده، طيب وفين التأسيس والتأكيد؟ لا، ما هو احنا هنا بقى نلاحظ ان هنا فيش عطف، هنا فيش عطف، إنما سوء العذاب والنار يعرضون، كان ساعتها هيتقال يبقى سوء العذاب تفسر بكذا والنار تفسر بكذا. كل هذا مبني على معرفة الأساليب، معرفة إمتى يقع فصل وإمتى يقع وصل. فهو النار يعرضون، لو حد أصلا فسر سوء العذاب، لو حد فسر سوء العذاب بالغرق في الدنيا بس، مش هينفع بعد كده النار تبقى بدل. طيب يعني هذا لننتبه لماذا وسع في سوء العذاب وعممه. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية، قال مبتدأ وخبر، أو النار بدل من سوء العذاب، ويعرضون حال. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يبقى هذا مبتدأ وخبر، النار مبتدأ ويعرضون خبر، جملة الفعلية. أو ذكر وجها آخر، إن النار تكون بدل من سوء العذاب ويعرضون تكون حالا. أين صاحب الحال لو هي حال؟ طيب هو صاحب الحال ينفع يبقى النار نفسها عادي، وممكن يكون قال فرعون. انا يعني انبه على هذا، ممكن حد يعني يستبعد يقول لا هو يعرضون عليها هذه حالهم، ماشي هي حال النار انها انهم يعرضون عليها، باعتبار يعني ممكن يكون الحال النار او الحال ايه قال فرعون. طيب لو هي مبتدا وخبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا ظاهر جدا ممكن حد يتكلم فيه في قضية تقديم إيه؟ في مسألة تقديم المسند إليه، لأن الأصل في التعبير عن ذلك أن يقال يعرضون على النار، يعرضون على النار، ولكن قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية، فيقال مثلا هذا التقديم للتخويف مثلا، أو عارفين تعجيل المساء ونحو هذا مما يذكر في نظائر ذلك. بس هذا الكلام إنما هذا الكلام مبني على اعتبار أن النار أن قوله النار يعرضون عليها غدوا عشان مبتدأ وخبر. هتعرب النار بدل، ما ينفعش تقول هنا وتقديم المسمى مش هتنفع كده، ولكن هذا مبني على تركيب نحوي، ثم بعد التركيب النحوي ممكن يبقى فيه نظر فيه الدلالات البلاغية. أظن كلام واضح إن شاء الله. طيب النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة قيل لهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني ويوم تقوم الساعة أدخلوا هنا في قول مقدر، قول مقدر، قيل لهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال في الصحيحين إن أحدكم، قال صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. هنا يعني يذكر حديث في هذا المعنى، قضية العرض الذي يكون الإنسان في قبره، في قول الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، قال ويوم تقوم الساعة وأدخلوا إلى فرعون أشد العذاب. طيب قال وهذه الآية أصل في استدلال عذاب القبر، وهذا أصل مشهور، وهي أشهر آية تذكر في الاستدلال على عذاب القبر. الاستدلال على عذاب القبر ليس مقتصرا على هذه الآية، استدلال على عذاب القبر في أحاديث صريحة في عذاب القبر، ولكن هنا يتكلم عن هذه الآية، يقول هذه الآية أصل في استدلال عذاب القبر. وعليه سؤال، وهو أن الآية لا شك في أنها مكية، وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين أن يهودية في المدينة كانت تعيذ عائشة من عذاب القبر، عن عذاب القبر، فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب يهود لا عذاب دون يوم القيامة. فلما مضى بعض أيام نادى عليه السلام صلى الله عليه وسلم محمرا عيناه بأعلى صوته أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإنه حق. هو هنا ذكر إشكالا، هنا ذكر إشكالا ثم بدأ في ذكر الجواب عليه. يقول هذه الآية مكية وهي أصل في الاستدلال على عذاب القبر، وعندي حديث ذكره في مسند أحمد بإسناد صحيح، هذا الحديث يفهم منه أن إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك عذابا في القبر كان في المدينة، لأن يهودية في المدينة كانت تعيذ عائشة عن عذاب القبر، فسيدة عائشة ما تعرفش الأمر ده، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهر الكلام وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره، قال لا عذاب دون يوم القيامة، كذب يهود، كذب يهود. ثم لما مضت بعض أيام هذا دل على أن الوحي جاءه فأعلمه أن هناك عذابا في القبر، فقال أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر. الإشكال فين؟ إن كيف ذلك والآية مكية؟ فذكر الجواب. وهذا الكلام أو إيراد هذه المسألة بذكر الأجوبة بهذه الطريقة هو واخده من ابن كثير، يعني نفس الطريقة عند ابن كثير، وإن كان ابن كثير ممكن كلامه أوسع قليلا لكن هو نفس الطريقة، وذكر الحديث في مسند أحمد وذكر جوابين ابن كثير ذكر ما يشبه ذلك أيضا. وابن كثير تفسير ابن كثير من المصادر الأساسية للإيجي، يعني قبل ما نقرأ الجواب، الناس اللي عايشة معانا في الإيجي من زمان، إيه أكثر تفسير، ما أكثر تفسير حسيتوا أنها لها حضور بغض النظر عن ما صرح به المؤلف، إيه أكثر تفسير شعرتم أن لها حضورا فيه عند الإيجي؟ لا أقصد مثلا تفسير السلف، تفسير ابن عباس، لا أنا أقصد كتاب ما هو يعتبره كأنه بينقل منه أكثر أو حاضر عنده أكثر في النقل عنه. الكشاف، ابن كثير والبغوي، طيب هل هناك أقوال أخرى؟ طيب هو عامة حضور ابن كثير ظاهر وحضور الزمخشري ظاهر، يعني البغوي هو نص في البداية، ولكن يعني ده الشيخ وليد موجود عندنا ويخد المايك هو، مرحبا بالشيخ وليد. الشيخ وليد بيقول لنا أن البغوي وابن كثير مادة أثرية، والبيضاوي والكشاف مادة لغوية، والشيخ سعيد حمزة إيه مجلس هذا المجلس الجميل، نورتم. خلاص كلمة الشيخ وليد، قال البغوي ابن كثير مادة أثرية، والبيضاوي والكشاف مادة لغوية. فهذا يعني حاضر جدا، يعني حتى إذا أشكل عليك شيء في أمر في مسألة من مسائل لغوية، وأقصد بالمسائل اللغوية ما هو أوسع من كلمة اللغة، يعني مسألة نحوية مثلا، مسألة يعني شيء يتعلق بالتركيب، شيء يتعلق مثلا بمسألة بلاغية ونحو ذلك، في الأغلب حتى تروح تبص على الكشاف، يعني الأغلب تروح تبص على الكشاف شوف ما الذي ذكر هناك، أو الكتب المتعلقة المتصلة بالكشاف كحواشيه أو كالبيضاوي كما ذكر الشيخ وليد. طيب نرجع مرة أخرى للجواب الذي ذكره هنا، وكما ذكرت أن الكلام يعني كالمنقول من ابن كثير. قال فقيل في جوابه، واضح الإشكال ولا لا؟ الإشكال أن الآية صريحة أو أن الآية كما ذكر هنا أنها أصل في الاستدلال على عذاب القبر، والآية مكية، والحديث ظاهره أن العلم، أن إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر كان في المدينة. فيقول فقيل في جوابه إن الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ، وما نفاه أولا ثم أثبته عليه السلام. قال فقيل في جوابه إن الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ، وما نفاه أولا، أي ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم أثبته عليه السلام عذاب الجسد فيه، يعني أن الآية فيها الكلام على عذاب الأرواح. فكأن الآية لما نزلت يعني أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ده اجتهاد يا جماعة، هذا اجتهاد في حل الإشكال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه الآية وأعلم المسلمون بعذاب الأرواح. أما الذي جد بعد ذلك في الحديث الإعلام بوقوع العذاب على الأجساد، فالذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذب يهود لا عذاب دون يوم القيامة في الحديث اللي في مسند أحمد، هذا كان الكلام على عذاب الجسد، غير الكلام اللي مذكور فيه، غير الكلام في الآية أو ما فهم من الآية أولا. قال والأولى، ذكر وجها آخر أو جوابا آخر ويعني وصفه بأنه الأولى، قال والأولى أن يقال الآية دلت على عذاب الكفار فيه وما نفاه، ثم أثبته عذاب القبر للمؤمنين. أنا يعني مستشعر فيه كأن فيه اضطراب في الضمائر أو نحو هذا يعني. قال ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية قالت أشعرت أنكم تفتنون في القبور، فلما سمع عليه الصلاة والسلام قولها ارتاع وقال إنما يفتن اليهود، ثم قال بعد ليال أشعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، ثم كان بعده يستعيذ من عذاب القبر. الوجه الثاني هنا أن الآية دلت على عذاب الكفار في القبر، فيكون ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قالت اليهود ذلك، أن يكون هذا العذاب قد يصيب أحدا من المؤمنين. والحديث الذي ذكره في مسلم مشعر بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يفتن اليهود. فهذان جوابان، وهناك جواب آخر، يعني في جواب آخر أيضا يذكر في ذلك. هذا الأمر من باب إيه؟ هذا الأمر من باب بيان المشكل، يعني كان من الممكن في التفسير أن يتجاوز هذا، خاصة مع اختصار الكتاب، يعني خاصة مع اختصار الكتاب أنه كان من الممكن أن يتجاوز هذا، إن هو أصلا هذا الإشكال مش حاضر فيه، ليس حاضرا في الآية، يعني ليس حاضرا في الآية وإحنا بنقرأ مثلا في تفسير الآية، ولكن يعني استطراد مفيد. قوله تعالى وإذ يتحاجون، قال واذكر وقت تخاصمهم في النار، وإذ يتحاجون في النار، أنا قدر أذكر قبل إيه إذ، واذكر إذ، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، قال في الدنيا جمع تابع كخدم، خادم خدم تابع تبع، إنا كنا لكم تبعا في الدنيا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال نصيبا مفعول اسم الفاعل بتضمين مغنون معنى دافعون، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا، قال نصيبا مفعول اسم الفاعل مغنون نصيبا، فقال مغنون ضمنت التضمين، اشربوا لفظ معنى لفظ آخر وتعديته تعديته، فمغنون عنا نصيبا، هنا قال دافعون نصيبا بتضمين مغنون معنى دافعون. قال الذين استكبروا في جوابهم إنا كل فيها، قال نحن وأنتم وكفانا ما علينا، إنا كل فيها، كل إعرابها إيه؟ توكيد، لو كانت توكيدا لكانت ايه، لكانت منصوبة صح، الهاء مبتدأ، نعم مبتدأ، ده مش خبر، ان يعني ان كل هي كل فيها، وكل فيها كل يعني كلنا، التنوين كأنه ايه عوض على المضاف اليه، كل كلنا فيها، وبعدين هذه الجملة خبر ان، طيب إن كل فيها، قال نحن وأنتم وكفانا ما علينا، إن الله قد حكم بين العباد، كفانا ما علينا، هذا يعني وكأنه في معنى هم يعني كيف يكون قولهم إن كل فيها جوابا على قول الآخرين فهل أنتم مغنون عن النصيب من النار؟ قلوا إن كل فيها، يعني نحن وأنتم وكفانا ما علينا، نحن معذبون وأنتم معذبون، نغني عنكم شيئا؟ لماذا نغني عنكم شيئا؟ كفانا ما نحن فيه، إن الله قد حكم بين العباد. قال فأعطى كل ما يستحقه. وقال الذين في النار لخزنة جهنم، قال وعذاب جهنم غير منحصر في النار. طيب، وقال الذين في النار لخزنة جهنم. طيب، هو ظاهر الأمر أن جهنم هي النار والنار هي جهنم. هنا في التفسير قال وعذاب جهنم غير منحصر في النار. لماذا هذه الجملة يذكرها أولا؟ يعني قبل ما نعلق عليها، لماذا يذكر هذا؟ كأنه يقول لماذا لم يقل الله عز وجل وقال الذين في النار لخزنتها، فيقول لا، هنا عذاب جهنم غير منحصر فيه، غير منحصر في النار، فلذلك لم يعبر عنها بالضمير. طيب، السؤال الآن، هل هذا من باب الإظهار في مقام الإضمار؟ طيب، على كلام المفسر هنا هذا ليس من باب الإظهار في مقام الإضمار، يعني التعليل الذي يذكره، التعليل الذي يذكره يقول عذاب جهنم غير منحصر في النار، يبقى هو لا يعتبرها أنها من باب الإظهار في مقام الإضمار. علشان إيه؟ علشان فرق بين معنيين، مش عشان اللفظتين مختلفين. هو ممكن يكون الإظهار في مقام الإضمار بلفظة مختلفة، ممكن يكون الإظهار في مقام الإضمار أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية، الفتية هم أصحاب الكهف، هذا إظهار في مقام إضمار بس جاي الفتية غير أصحاب الكهف. ولكن الذي يذكره هنا، الذي يذكره هنا أن عذاب جهنم غير منحصر في النار، فلذلك هذه غير هذه، فلا يكون من باب الإظهار في مقام الإضمار، لا يكون من باب الإظهار في مقام الإضمار. يعني عذاب جهنم غير منحصر في النار باعتبار أن جهنم، يعني جهنم فيها النار وفيها غير النار، يعني جهنم فيها النار وفيها وقود النار وقيود النار والمعذبون في النار، فخزنت جهنم هم الموكولون بكل هذا، خزنت جهنم هم الموكولون بكل هذا، فعليه غير، لو غير خزنت النار، يعني غير لو أطلق خزنت النار. وبعضهم يقول لا يقال خزنت النار لأن النار لا تخزن إلا باعتبار النظر إن النار وما تحويه. وبعضهم قال إن وقال الذين في النار لخزنة جهنم أنه من باب الإظهار في مقام الإضمار، لكن لما هيقول أنه من باب الإظهار في مقام الإضمار لا التفات له، لا التفات عنده لإن عذاب جهنم غير منحصر في النار. واضح بس أن هذا غير ذاك، يعني ما ينفعش نخلط بين الأمرين، ما ينفعش نخلط بين الأمرين. إن كان المفسر مثلا أو مثلا ما يتكلم في بلاغة الآية فيقول مثلا أن هذا الإظهار في مقام الإضمار ويذكر النكتة في ذلك فيقول أنه من باب التهويل، إظهار في مقام الإضمار وبعدين مع تغيير اللفظ فهذا من باب التهويل والتخويف. إذا قال ذلك ما ينفعش نصل كلامه بمثلا مثل هذه الجملة، نقول عذاب جهنم غير منحصر في النار، ما ينفعش نصل كلامه بهذه الجملة. هذه الجملة في حالة لو الاثنين مختلفين وأنه ليس من باب الإظهار في مقام الإضمار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يقول أي قدر يوم، ومن العذاب بيانه أو بعضا من العذاب في يوم من الأيام. قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هنا ذكر وجهين في يوما، وطبعا ويعني يتعلق به الكلام في من العذاب. فالأول قال أي قدر يوم، فالمفعول هنا يوما، يخفف عنا يوما يعني قدر يوم من العذاب بيان لليوم. الثاني قال أو بعضا من العذاب في يوم من الأيام، يعني أدعو ربكم يخفف عنا شيئا من العذاب يوما، ادعوا ربكم يخفف عنا شيئا من العذاب، صار شيئا من العذاب هذا هو المفعول، ويوما قال في يوم من الأيام كأنه ظرف يعني مفعول فيه. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ يقول أي أكنتم غفلتم عن هذا ولم تك تأتيكم إلى آخره؟ ما الذي فعله المفسر هنا؟ ما الزيادة التي زادها المفسر أو الشيء الذي فعله المفسر في هذه الجملة؟ نعم أحسنت، نعم أنه قدر إيه؟ قدر المعطوف، قدر المعطوفة عليه. أولم تكو هذه همزة وفي واو، فقدر ما بين الهمزة والواو. أكنتم غفلتم عن هذا، يعني قولوا كنتم غفلتم عن هذا، هذا قدره. طب عرفنا من إن في مقدر هنا لأن في عطف، ولم يبقى أكنتم غفلتم عن هذا ولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات. قالوا بلى جاءوا بها. قالوا فادعوا، يقول قالوا الخزنة فادعوا أنتم لأنفسكم فنحن لا ندعو لكم. قال وفيه إقناط لهم. قالوا فادعوا أنتم، لما يطلبوا من الخزنة أن يدعوا الله سبحانه وتعالى، فقالوا أنتم أدعوا، أدعوا أنتم لأنفسكم فنحن لا ندعو لكم. قال وفيه إقناط لهم. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال ضياع لا نفع له، والضلال هو الذهاب والضياع. فقال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني في ضياع ذهاب ولا نفع له. وهذا القول وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يحتمل أن يكون من كلام الخزنة، يعني من تتمة كلام الخزنة. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ويحتمل أن يكون من كلام الله عز وجل، يكون موصولا لفظا مقطوعا معنى. قال الله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نأخذ بعض الآيات من الفقرة التالية. يقول الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يقول مفسر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، قال بظهور حجتهم والانتقام من أعدائهم. والنصرة بهذا المعنى عام لكل رسول والمؤمنين، وقيل الخبر عام وأريد به الأكثرون، فإن بعضا منهم قد قتل كيحيى وزكريا وغيرهما. هنا في الآية وعد من الله سبحانه وتعالى إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هو خبر من الله عز وجل متضمن الوعد لمن يسمعه، فيه نصر الرسل ونصر المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة يوم يقوم الأشهاد يوم القيامة. القولان المذكوران هنا وما قيل في الآية، أيضا هناك أقوال أخرى غير هذين القولين، الداعي لذلك شيء معلوم من أن هناك من الأنبياء من لم ينصر في الدنيا بأن مثلا قتله قومه كما فعلت بنو إسرائيل بيحيى وزكريا عليهما السلام وغيرهما من الأنبياء اللي قتلوهم بني إسرائيل. فيأتي هنا السؤال أين نصر هؤلاء في الحياة الدنيا، أين نصر هؤلاء في الحياة الدنيا وقد قتلوا. فتتعدد الأجوبة وتتعدد فيها الأقوال في تفسير الآية. هنا ذكر قولين، الأول قال بظهور حجتهم والانتقام من أعدائهم، فصار النصر هنا ليس النصر، يعني ليس مقتصرا على النصر بأن تكون الغلبة للنبي في حياته كأنها غلبة السيف والسنان، وإنما بظهور الحجة، هذا نصر بظهور الحجة، وكذلك الانتقام من الأعداء وإن قتلوا النبي، ويأتي الانتقام بعد ذلك. فقتلوا يحيى وزكريا فانتقم الله عز وجل منهم لقتلهم يحيى وزكريا فنصر الرسل في الحياة الدنيا. واضح الكلام؟ كأن الأمر أوسع في الانتقام من الأعداء، لا يلزم أن يكون فيه، لا يلزم أن يكون في حياتهم. قال: والنصرة بهذا المعنى عام لكل رسول والمؤمنين. النصرة بهذا المعنى عام لكل رسول والمؤمنين، الحجة للمؤمنين أولا، هذا ظهور الحجة، ثم الغلبة قد تكون الغلبة بالسيف والسنان في حياتهم، وقد يكون بانتقام الله عز وجل من الكافرين الذين قتلوه أو نتكلوا بهم بعد ذلك، فهذا يكون عاما. هذا الوجه الأول الذي ذكره. ذكر وجها آخر وصدره بقيل، قال: وقيل الخبر عام وأريد به الأكثرون. هذا قاله بعض المفسرين، قالوا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، أن هذا اللفظ عام ولكن يعني لا يراد به العموم، وكأنه من العام الذي أريد به خاص. مثلا إنا لننصر رسلنا، وهذا وكأنه باب التغليب، يعني أنا أذكرها الآن وكأنها بعبارات مختلفة يعني لتقريب الأمر. وأريد به الأكثرون، إنا لننصر رسلنا، ليس المقصود الجميع، ليس المقصود الجميع، وإلا ما سأذكره بعد إلا هو أصلا الاعتراض الذي دعا إلى تشقيق الأقوال هنا. والقول الأول الذي ذكره قول وجيه وفي إبقاء اللفظ على عمومه، والقول هو نقدر نقول وكأن فيه جمعا، لأن بعض مثلا من الأقوال التي ذكرت هنا إن لا ننصر رسلنا النظر لقضية الانتقام منهم، وإن كان بعد قتل أقوامهم لهم مثلا، بس كده من غير مثلا نظر للحجة. وبعضهم يقول الحجة هو جمع الأمرين في عبارة واحدة، جمع الأمرين في عبارة واحدة. وفي وجوه أخرى في تفسير هذه الآية، وبعضها فيه ضعف ظاهر الضعف. يعني مثلا الوجوه المشهورة مع ضعفه أن هنا المقصود الرسل للأنبياء، أن هنا المقصود الرسل للأنبياء، ويحيى وزكريا كان نبيين ولم يكون من المرسلين مثلا. وجه الضعف إن بعدها، طب وإن كان كذلك أليس من الذين آمنوا، إن ننصر رسلنا والذين آمنوا، بالرغم من شهرة هذا الوجه. لا، أليس أسلوب القرآن قائما على التغليب غالبا؟ يعني إيه أسلوب القرآن قائم على التغليب؟ يعني نثبت العرش ثم ننقش، هذا لفظ عام، فعلشان أخرجوا من العام لغير ذلك، وأنه من باب الغالب أو أنه من باب الأكثر أو كذا، هذا يحتاج إلى دليل، يا إما حاجة قرينة لفظية ويكون تخصيص، يا إما قرينة عقلية ويكون من العام الذي أريد به خاص. وليست القضية قضية تقوية قول، وإلا فالوجه الثاني أيضا يعني في يعني ضعفه ليس فقط من هذا الـ ليس فقط من هذا الاعتبار. يعني إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال: فإن الملائكة يشهدون للرسل وعلى الكفار. والجمهور على أن فاعلا لا يجمع على أفعال، وفي الصحاح أنه جمع شهد بالسكون، وفي المرزوقي جمع شهود. يا سلام. طيب خلينا نشوف الأول قبل الكلام على، هو تكلم على المسألة في مسألة اللغوية، هي راجعة لقضية هل فاعل شاهد يجمع على أشهاد، وتكلم عن الجمهور كذا وناقشها، ولكن نشوف الأول الكلام الذي ذكره قبل ذلك في التفسير. قال: ويوم يقوم الأشهاد. أولا هذا معلوم أنه يوم القيامة، يعني لم يحتج أن يصرح بهذا. ثم قال: فإن الملائكة يشهدون للرسل وعلى الكفار. يبقى هنا فسر الأشهاد بماذا؟ فسر الأشهاد بالملائكة لأنهم يشهدون، فهذا إيه؟ فهذا شاهد على الناس، يعني الملك شاهد على الناس، ويبقى الأشهاد على هذا كأنه جمع لشاهد. وهذا المعنى اللي هو معنى الشهادة على الناس، والشهادة للرسل وهو الشهادة على الكفار، الكلام الذي يذكره هنا ليس مقتصرا على الملائكة كما هو معلوم، ليس مقتصرا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يشهدون أيضا، يشهدون للرسل ويشهدون على الكفار، أليس كذلك؟ فهذا المعنى الذي يذكره اللي هو معنى الشهادة للرسل على الكفار ليس مقتصرا على الملائكة، مش شرط يفسر بالملائكة كده، ولكن أنا الآن نميز بس بين أمرين، نميز بين هو ما المراد بالشهادة هنا، هل الأشهاد من الشهادة أنهم يحضرون يعني، أم الأشهاد مثلا من الشهادة اللي هي شهادة في سبيل الله، ولا الشهادة على الناس أنهم يشهدون على الناس كما يشهد في القضاء مثلا، الشهادة على الناس، نميز بين هذا اللي هو معنى الشهادة المقصود ومن الموصوف بالأشهاد. فوين ذكر معنى هو المعنى الأقرب في الآية إن هو معنى الشهادة على الناس، الشهادة للرسل والشهادة على الكفار، ثم من الموصوف بذلك ده الذي أذكر فيه إن هو لا يقتصر على ذكر الملائكة. طيب نجيب عند مسألة وهي هل يجمع الشاهد، هل يجمع شاهد، ما هذا كده جمع شاهد، هل يجمع شاهد على أشهاد؟ يقابلني إشكال لغوي، فيقول الجمهور على أن فاعلا لا يجمع على أفعال، الجمهور على أن فاعلا لا يجمع على أفعال. يجي حد يقول إيه، طب أنا مال أنا بالجمهور، من عندي دليل هم القرآن، إيه رأيكم، عندي دليل من القرآن أنه يجمع. لا، ما هو الأمور ليست هكذا، يعني إيه الأمور، يعني عندي دليل من القرآن أنه يجمع على يجمع شاهد، يجمع فاعل على أفعال، عندي دليل من القرآن على ذلك، من الذي قال لك أنه أصلا جمع فاعل؟ يعني هم ينظرون في لسان العرب وكلام العرب هل يجمعون لا يجمع كذا، فهو ممكن يعترض على أنها جمع شاهد، ممكن يعترض أن أشهد جمع شاهد من هذا الوجه. طيب فيقول طيب هل الشهيد تجمع على أشهد؟ طيب ده شاهد تبقى أقرب أن تجمع على أشهد، شهيد الشهيد يجمع على شهداء، ماشي. طيب يقول الجمهور على أن فاعلا لا يجمع على أفعال. قال وفي الصحاح أنه جمع شهد بالسكون، وفي المرزوقي جمع شهود. يعني هو ذكر هنا في الصحاح الأزهري ذكر أن الأشهاد جمع شهد، وشهد جمع شاهد. نلاحظ هنا أن هو بيبين الأشهاد جمع إيه، يقول الأشهاد لما الجمهور قالوا أنها لا تصح أن تكون جمع لفاعل شاهد، فذكر إن ذكر ما ذكره الأزهري في الصحاح وذكره غيره أن الأشهاد جمع شهد، وشهد هي اللي جمع شاهد، تكون جمع جمع، تكون جمع الجمع. إيه شهد، ما شهد هذا؟ شهد هذا مش الشهد العسل يعني، شهد هذا مثل صحب، يعني تقول صاحب صاحب صحب صحب، أي زي شهد، وبعدين تقول أصحاب، واضحة؟ يبقى صاحب أجمع على أصحاب، يقول لك إزاي تجمع فاعل على أفعال، يقول له هي فاعل هي أفعال، هذه أصحاب جمع صحب، وصحب جمع صاحب، واضحة كده؟ طيب وقال في المرزوقي جمع شهود، في المرزوقي فين؟ في شرح الحماسة، في شرح ديوان الحماسة، قال في المرزوقي جمع شهود أن الأشهاد جمع شهود، وشهود جمع شاهد، فأيضا تكون جمع، تكون جمع الجمع، واضح كده ولا لا؟ فهو يقول ويوم يقوم الأشهاد، فسر الأشهاد، وبعدين ذكر قضية إن الأشهاد هل تكون جمعا لشاهد، فقال أن هذا عند الجمهور لا، ولكن تكون جمع، ذكر وجه ذكره الأزهري ووجه ذكره المرزوقي فيه أن أن تكون جمع الجمع، أن تكون جمع الجمع، سواء كان هي جمع الجمع، الجمع بقى هذا إما أن يكون شهد زي صحب أو يكون شهود، والله أعلم. ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يقول يوم لا ينفع بدل، يوم بدل من يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. قال وإن رخصوا في الاعتذار، وإن رخصوا في الاعتذار، هذه العبارة لها وظيفة هنا في التفسير. إيه وإن رخصوا في الاعتذار؟ طيب انتوا هتستخرجوا هذه الوظيفة لهذه الجملة التي ذكرها المفسر، هو هنا المفسر بيثبت أنهم يعتذرون ولا ينفعهم أم ينفي أنهم يعتذرون؟ يثبت أنهم يعتذرون، نعم يعتذرون رخصوا، يثبت. هل هناك قول آخر يثبت؟ كله يقول يثبت. هو لما يقول وإن رخصوا في الاعتذار يقول لا ينفعهم حتى لو سمح ليهم، اللي حيقول ينفي النفع أنا لا أتكلم، أقول هو هل هو الآن ينفي الاعتذار ولا يثبت أن يقع الاعتذار ولكنه لا ينفع؟ كلامه وإن رخصوا في الاعتذار هو ينفي وقوع الاعتذار أصلا، ينفي وقوع الاعتذار. ركزوا يا جماعة في العبارة، يقول يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وإن رخصوا في الاعتذار، يعني إن رخص لهم في الاعتذار لا ينفعهم ذلك. هو إذا كان يثبت الاعتذار يبقى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم إذا اعتذروا، ولكنه ينفيه يقول وإن رخصوا في الاعتذار. ليه الكلام ده؟ ليه هذا؟ أيوة يعني هو بيقول لن يرخص لهم أصلا الاعتذار، فيقول لا ينفع الظالمين معذرتهم. ليه هو بيذكر العبارة دي؟ ليه يذكر العبارة دي؟ لأن عندي قول الله سبحانه وتعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فبيأتوا بهذه الآية ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فهذا معناه أنهم لا يعتذرون، لا يؤذن لهم أصلا بالاعتذار. مع هذه الآية يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، الآيتان ظاهرهما التعارض، لأن في آية يفهم منها ظاهرها أنهم لا يؤذن لهم أصلا في الاعتذار، وفي آية ظاهرها أنه لا ينفعهم الاعتذار، فهذا قد يفهم منه أنهم يعتذرون ولكن المنفي هو النفع. فكيف يجمع بين الآيتين؟ كيف يجمع بين الآيتين؟ حضر عند المفسر وبيتكلم هنا، حضر الآية الأخرى، حضر آية قول الله سبحانه وتعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فمن وجوه الجمع بينهما، هذا وجه مشهور في الجمع بينهما اللي هو بيذكره هنا، أن الكلام هنا لا لإثبات وقوع الاعتذار، وإلا فهم لا يؤذن لهم أصلا في الاعتذار، ولكن إذ نفي الاعتذار ونفي النفع إن كان ثمة اعتذار. وصلت؟ يقول يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، لا تنفعهم المعذرة لو في معذرة أصلا، لو تسمح ليهم، مش مثلا هم لا يؤذن لهم فيعتذرون ولكن لو كان اعتذروا كان ممكن ينفعهم، فلا هو أصلا نفي هذا النفع لو كان ثمة اعتذار أصلا مأذون فيه. اقروا بقى الجملة، اقروا الجملة هتلاقوا ان الجملة هي كانت واضحة بس كانت محتاجة ايه تأمل شوية. يقول يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، قال وإن رخصوا في الاعتذار، وإن رخصوا لا ينفعهم، هذا وإن رخصوا دل على انهم لا يرخص لهم اصلا في لا يرخص لهم اصلا في الاعتذار. طيب فالاعتذار منفي الوقوع يعني، ونفعه منفي إن كان. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، في سؤال لطيف حد سأله لي قريب لسه ما جاوبتش عليه، يعني حد بعت لي السؤال وتوه جاوبك ويتأخرت عليه في الجواب. في مثل هذا حد كان سأل في سؤال في عبارة لمفسر، ولكن يعني عبارة مكثفة أيضا كده وممكن يبقى تعليلها غير واضح ولكن غير الإيجي يعني. فبعد معرفته للجواب قال كيف يوصل لمثل هذا الجواب، يعني هو إزاي أنتبه لمثل هذا أصلا، كيف أنتبه لمثل هذا؟ طب أنا هقرأ دلوقتي، أنا أنتبه لمثل هذا إزاي؟ طبعا هو ممكن مسألة تختص بشيء عن شيء، ممكن حاجة مثلا تحتاج علم باللغة، حاجة تحتاج كذا، لكن في أمرين ظاهرين، في يعني أمرين ظاهرين ممكن نعممهم على أغلب المسائل. الأول أن يكون فيه خلفية، يكون فيه معرفة سابقة بال يعني المسائل التفسيرية، المسائل اللي فيها إشكال، ما يدور عليه كلام المفسرين في مثل هذه الآية مثلا. لما الواحد يكون عارف ده، قرأه ومر عليه ودرسه قبل ذلك، فهو لما بيجي يقرأ ينتبه أحيانا للمفسر هنا، خاصة لو واحد بيستخدم عبارات مختصرة، ما الذي يريده من وراء ذلك، والكلمة وراءها كلمات، والجملة وراءها جمل. فهو هنا يعني هو الأربع كلمات، وإن رخصوا في الاعتذار، الأربع كلمات اللي كتبهم دول هو كان ممكن يبسطها الثقرة، يقول وإن فإن قيل كذا فالجواب كذا، زي ما بعض المفسرين طريقتهم فيها نوع من البسط. فأول شيء معرفة المسائل الدائرة في التفسير، المسائل اللي بتذكر في مثل هذه الآية، مفهوم؟ وهذا يعني فرع إيه بالمرة، استغل الفرصة وأفرع عنها المسألة اللي يعني أنبه عليها دائما، قضية إن اللي بيذاكر تفسير وبيدرس كتابا في التفسير طبيعي أنه في البداية ربما يدرس كتابا مختصرا، زي مثلا ندرس الإيجي الآن، ولكن لا بد له لتكميل نفسه، لا بد له بجوار هذه الدراسة أنه هو يكون له قراءة في كتب تفسير أخرى ويمر على المسائل. مش معنى كده أنه هو بيدرس الكتاب الآن حيروح يفتح كل الكتب، لا، لازم يكون التفسير ومسائل التفسير ليست غريبة عليه. وفي مسائل مشهورة، المسألة دي بيذكرها في تفسير آية إيه، وهذه المسألة بيذكرها فين، في سورة إيه، فيكون مثل هذا ليس غريبا عليه. زي لما بنيجي مثلا في، نأتي مثلا في الفقه، فأقول له مثلا العقيقة تذكر فين، لو واحد غريب عن الفقه هيقول العقيقة دي حاجة مثلا بتتاكل، مثلا العقيقة أكل، فتذكر في مثلا الأطعمة. حد تاني يقول لا، العقيقة مثلا لما حد يجي له مولود فيبقى نكاح مثلا، لأن باستنتاجات كده عقلية يعني. طيب هو العقيقة فين في الفقه، أو في الأكثر فين في الفقه، في العقيقة بتذكر في الحج، تذكر في الحج. إيه علاقتها بالحج؟ لا، هو عشان حج فيه الهدي، وبعدين الهدي الأضاحي والعقيقة، كل ده بيذكر في هذا الموطن. عرفنا منين؟ لو أنا دلوقتي أشكلت علي مسألة في العقيقة وعاوز أرجع لكتاب الفقه، هرجع فين؟ إيه هذا يحتاج أن أنا أكون مريت على الفقه وبراجع الفقه ومسأله، ترتيب الأمر يكون حاضر عندي. فنفس الكلام في أي علم من العلوم، نفس الكلام في أي علم من العلوم. دايما في المسائل البلاغيه بقول لكم مثلا المساله دي فين، المساله دي موجوده فين، مش مجرد ان المساله كده يعني ايه منبته ومنقطعه لوحدها، لكن المساله موجوده فين. وهذا كله من ثمرات ان يكون في مرور، حتى لو انا ادرس مثلا كتاب مختصر، ان يكون في مرور لمعرفه المسائل، المظان، غير ذلك. طيب هذه هذا امر. امر ثاني ساقتصر عليهما الان. الامر الثاني اللي هو في ازاي حد مثلا ينتبه لمثل هذا، في معالجة المتون، معالجة المتون تمكن من التعامل مع مثل هذه العبارات. يعني الواحد يكون له معالجة المتون، اقصد المتون بالعموم، يعني لا اقصد متون علم معين، متن في الفقه، متن في الاعتقاد، متن في النحو، متن في اي علم من العلوم، ان هو يعرف يتعامل مع النصوص المكثفة الدقيقة اللي الألفاظ فيها مقصودة، وممكن يرد عليها بعض الأشياء في اعتراضات، هذا كلام بشر في الآخر بيرد عليها اعتراضات، وإلا لو كان قال كذا يبقى كذا. فهذا ينمي ملك عند طالب العلم أنه يعرف ينظر في الكلام ويدقق فيه. ومثل هذا، مثل هذا لا يتلقى به نعمل درس دورة إزاي تقرأ، مش عارف، لا يتلقى مثل هذا أصلا. أقصى شيء يقال في هذا يتقال اقرأ هذه المتون وادرس هذه المتون، هو يتعامل مع نصوص مش نصوص. هذه من آفات، يعني من آفات الاعتماد التام على الكتب المدرسية. بعد مثلا في النحو ياخد كتاب مدرسي مثلا، مع جلالة هذه الكتب ياخد مثلا أي كتاب من الكتب المدرسية الجميلة المفيدة، مثل النحو الواضح، أي حاجة دروس النحوية، وخلاص هو اعتماده في هذه العلوم على كده. هو اكتسب شيئا، اتعلم نحو، وفقد أشياء، هو متعود لازم يشوف بقى الكلام أمثلة في الأول وبعد كده شرحه وبعدين يحط له القاعدة في في في في مستطيل برواز كده يضع له القاعدة وبعدين تدريبات. هو مرفه مرفه لا بد أن يتعلم إنه يعاني العبارة هنا قصد العبارة كذا لماذا كذا مش والكلام ده موجود في الشروح. فاللي بيتدرب على دراسة المتون يستطيع إن هو يتعامل مع النصوص المكثفة. لا يلزم في النصوص المكثفة أن تكون مختصرة، يعني في تفسير على فكرة نصوصها مكثفة. الطبري نفسه في عباراته وهو بيعبر عن التفسير نصه مكثف، رغم أن التفسير الطبري كبير جدا، كبير تفسير إذا قرناه بغيره يعني. ولكن الفكرة أن نصه نفسه مكثف لازم يحتاج إلى تحليل للعبارة التي يذكرها. ابن عطية تفسير ابن عطية اللي احنا ممكن حد يشوفه ان هو كتاب متوسط او كتاب كبير، فتفسير ابن عطية هو سماه المحرر الوجيز، هو اصلا قصد به هو العبارة نفسها لا عبارة يوقف عندها ويدقق فيها. طيب ممكن اعترض على التمثيل بابن عاشور لان ابن عاشور عبارته ليست ابن عاشور يبسط الكلام بسطا، ابن عاشور يبسط الكلام بسطا بسطا طويلا يعني. ابن عاشور ربما الفقرتين عند غيره يذكرهم في نصف سطر، وهذا ربما يتلائم مع العصر يتلائم مع طبيعة التأليف أو غير ذلك. لكن لا، هو ابن عاشور نعم عبارات قوية، ولكن أنا أقصد ما هو أدق من هذا، أقصد ما هو أدق من هذا. احنا مثلا حتى التعبير عن المعاني البلاغية يعني شوف، مش شرط أروح للزمخشري العبارة مكثفة ودقيقة، لا مش شرط للزمخشري، ولكن قبل ذلك العبارة ممكن يعبر عن التعبير البلاغي أو النكتة البلاغية في نصف سطر أو في سطر، وابن عاشور يبسط فيه، ابن عاشور يبسط فيه. لذلك لو في حد بيتعلم يعني حد مثلا في دراسته البلاغة وحابب أنه يقرأ في جانب تطبيق يتعلق بالقرآن، يرشح له ابن عاشور. ليه؟ ليسره في ذلك. ابن عاشور يسره، أيوة ليسره في ذلك، أنه الموضوع الاصطلاحات على المستقر عليه الاصطلاح، العبارات الكلام واضح بيوسع الكلام، غير لو ذهب مثلا يقرأ في تفسير البقاعي مثلا يجد الكلام مكثف جدا. طيب يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، يقول يعني جهنم. ونتوقف هنا، أطلنا في بعض الاستطرادات ولكن فيها خير إن شاء الله تعالى. نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، وجزاكم الله خيرا على التفاعل، وجزا الله خير المشايخ الكرام اللي شرفونا بالحضور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.